الراديو 90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر الخير. تنميه الانسان مهمتنا الاساسيه. والفرق بين ملفات سريه وما بين قصص الرعب ان ملفات سريه قصص مش قصص مواقف حدثت بالفعل، تعرض ليها اشخاص وبيروا تجاربهم لينا علشان نسمعها، وبتبقى دايما حاجات موثقه من مراجع وكتب ومن مواقع انترنت ومن شهاده او روايه الشهود. هذا هو الفرق ما بين القصص وما بين الملفات السريه. لو قلت لك ندها انا حكيت لها وكتبت لها انا شخصيا اكثر من حاجه تخص ندها، لكن تيجوا نشوف اصول اصلا الفكره ايه ندها اصلا. ملفنا الليله هيكون عن ملكه الظلام، سيده الرعب الاولى، النداها. مين فينا ما سمعش حكايات كتير عن النداها، خصوصا من اهالينا الكبار او من حواديت او من افلام قديمه، وخصوصا في الارياف. لو ليك قرايب في اي مكان في محافظات مصر الجميله في الريف تقدر تسال عن النداها وتسمع وتستمتع باللي هيتقال لك عنها. هل هي فعلا اسطوره وخرافات وانتشرت بين الناس وتوارثتها الاجيال وخلاص؟ بس لو كانت اسطوره فده معناه ان الموضوع فيه جزء كده من الحقيقه، واحنا افورنا وألفنا وزودنا، ولكن يبقى في حاجه كده من الحقيقه موجوده. طب هقول لك حاجه، النداها مش بس في مصر، النداها الموضوع بتاعها اتكرر بالحذافير كده زي ما بيقولوا في بلاد كتير ومع ناس كتير وفي اماكن مختلفه وبنفس التفاصيل، على الرغم من ان كان في منهم ما يعرفش اي حاجه عن هذا المخلوق الذي يدعى باسم النداها. هل الموضوع ممكن يكون ليه تاثير نفسي؟ هل في تفسير علمي؟ تجارب الناس اللي قابلت النداها وشافتها، هل يا ترى هم فين دلوقتي؟ عايشين؟ ميتين؟ تعالوا نستعرض في ملفنا الليله من ملفات سريه ملف النداها. ست جميلة بتظهر في الليالي الضلمة، خصوصا في المزارع والحقول والأماكن الفاضية والخربات والمناطق الزراعية تحديدا. بتنادي على اسم شخص معين، والشخص ده بيروح لها زي المسحور، وغالبا تاني يوم بيقولوا ان هما لازم يلاقوا ميت. البعض بيقول ان نداها كانت اوقات كتير هي شخصيا بتقع في حب شخص وبتاخده معاها تحت الارض وبيختفي تماما، ولكن بيظهر فجأة بعد فترة، تظهر جثته وليس الشخص لانه بيكون ميت. البعض الاخر كان بيقول ان نداها لما كانت بتظهر للشخص يعني بتكلمه او بتنادي عليه، كان الشخص ده بيصاب بلوسة وبيصاب بالجنون ويفضل ماشي في الشارع ينادي هو عليها. محدش يعني قال يعني حاجات اكثر من ذلك ما بين الموت وما بين الجنون والخبل. نداها هل هي اللي كانت بتظهر من تحت الارض وبتنتقم من الناس، او او او او هي بتبادر بالشر، ولا كانت هي بتنتقم لان في حد حاول يقتحم عالمها؟ الحقيقة مش كل الحالات اللي اتعاملت مع النداها ماتت زي ما قلنا، في حالات اختفت بلا رجعة، في حالات اصابها الجنون والتصرفات بقت غريبة من وقت ما سمعوا النداء الخاص بنداها. في حالات تانية أصابها الهلاوس والخوف الشديد من الضلمة ومن الحقول عموما، وفي حالات أصيبت بحالة من الاكتئاب المزمن وبطلوا يخرجوا خالص. في حالات بعد ما تعرضت لتجربة النداها مرة ونجت منها، حاولت بقية عمرها أن هم يلاقوها وفضلوا يبحثوا عنها ولكن دون جدوى. بيقولوا كمان أن النداها ممكن تظهر بأكتر من شكل، وحجمها جسمانها بيتغير، صوتها جميل ساحر، لما بتندهك بتحس أنك كأول مرة تسمع اسمك بهذا الشكل الجميل، وعلشان كده بتمشي ناحيتها مسحور مسلوب الإرادة. عن مواصفاتها اللي ذكرت في الكتب والأفلام، ست جميلة جمالها مفيش زيه، من كتر جمالها تكاد تكون ملامحها بتضيء في الضلمة كأنها بتشع نور، العيون مضيئة حمراء، البعض بيقول عيونها مشقوقة بالطول أقرب ما تكون لعيون التعابين. بتمشي دايما بجوار الترعة والغطان الضلمة، لابسة سلسلة في رقبتها عبارة عن ثعبان، شعرها بيميل لونه للون المحمر الأحمر، وبتمشي كأنها يعني كأنها بتنساب على الأرض، ملهاش خطوات على الأرض، ما بتلمسش الأرض. ترتدي فستان أبيض طويل واسع، والبعض بيقول أنه فعلا كان أشبه ما يكون بفستان الزفاف. لازم تظهر لشخص لوحده، البعض قال انها كانت احيانا بتظهر لشخصين في ذات الوقت، ولكن الروايات دي ضعيفة جدا. الناس في الريف بيعتقدوا انك لو تعرضت للصوت النداها او النداها ندهتك ما تبصلهاش، تسد ودانك، تجاهل النداء، اجري اجري على قد ما تقدر، سد ودانك فورا، لان نداء النداها لا يقاوم من الرجال. البعض الاخر بيقول ان لازم في الريف يكون معاك ملح وانت ماشي في الاماكن المظلمة، لان اول ما ممكن النداها تناديلك بالملح ممكن تتخلص منها او تتخلص من تأثيرها. من حكايات الناس والتراث تقدر تستنتج ان نداها معظم الوقت كانت بتكون قريبة دايما من الترعة، قريبة من مية، وده بيخليها تتشابه مع الأسطورة الإغريقية الشهيرة سيرين. سيرين اللي كانت بتظهر في البحر للبحارة وتجذبهم بصوتها أشبه بعروسة البحور وتاخدهم تحت المية. الموضوع قديم جدا من مئات السنين وليه أصول مش مصرية ولا حتى عربية. دكتور أحمد خالد توفيق كاتب الرعب العظيم ليه رواية شهيرة جدا بعنوان أسطورة النداها، كانت ضمن سلسلة ما وراء الطبيعة اللي كانت بطلها اسمه دكتور رفعت إسماعيل، اتكلم عن الموضوع وحلله بشكل علمي جدا. ولكن أوقات بتفضل الأساطير اللي زي دي تايهة ما بين الحقيقة والخيال، ومفيش حد بيقدر يثبت بشكل قاطع وجود هذا الكائن من عدمه، سواء النداها أو العفاريت عموما. اتكلمنا عن الموضوع نظري شوية وحواديت عامة شوية، بس تعالوا نشوف تجارب أو نسمع تجارب الناس. فلاح مصري في التسعينات من عمره بيحكي وبيقول، قبل طبعا ما يبلغ التسعينات وهو في السبعينات، قال شفتها وقابلتها. زمان ما كانش في عندنا كهرباء ولا نور يا أستاذ في القرى، وكان وقت ما بيجي المغرب البلد كلها بتبقى ضلمة كحل. كنت برا أنا ومراتي بنحضر فرح حد من قرايبنا، والوقت خدنا وتأخرنا هناك ورجعنا بالليل متأخر يا أستاذ. وإحنا راجعين عدينا على ترعة عندنا في البلد، الدنيا ضلمة ومحدش قادر يشوف حاجة قدامه إلا على نور القمر، واتفاجأت بواحدة صوتها حلو قوي عمالة تنادي من عليا من ورايا، ولما تلفت شفت ست جميلة جدا كانت قاعدة على طرف الترعة، ورغم إن الدنيا ضلمة لكني كنت شايفها بوضوح، لقيت نفسي لا إراديا ماشي ناحيتها. مراتي خدت بالها وفضلت تصرخ تصرخ تصرخ وتنادي عليا وتقول لي ارجع نداها ندهتك. شفت ملامح النداها الست الجميلة بعد ما مراتي بدأت تصرخ، بدأت ملامحها تتحول لوش غاضب مفزع يخوف، وضحكت ضحكة عالية جدا وقالت بصوت أنا ومراتي سمعناه احنا الاتنين، أنقذتيه المرة دي لكن المرة الجاية أنا هاخده وهتشوفي. والحقيقة يا أستاذ إن الحكاية انتهت هنا والموضوع خلص عند كده وما شفتهاش تاني. بيقول ان بعدها بدأت مراتي تمنع خروجي بالليل وقالت لي انا مش ضامنة تطلع لك تاني. لما تسأل الراجل ده وقالوا له هل انت متأكد ان دي نداها ولا انت، كان الراجل بيجزم وبكلام قاطع ايوه دي نداها وما كنتش اول واحد في بلدنا يشوفها. نروح لواحد تاني صاحبها بيقول، قصة تانية صاحبها بيقول، لما كنت صغير اتربيت مع جدتي في بلد ريفي وتحديدا في البحيرة في كوم حمادة، كان عندي وقتها 7 سنين، وكانت قصص النداها وأمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة منتشرة جدا عندنا في البلد. كنت بسمع الحكايات دي وأنا عيل صغير وبخاف منها قوي. كنت في يوم أنا وأخويا وصحابي بنلعب قدام البيت، وكنا قريبين من الترعة، الترعة بينها وبين بيتنا مفيش 100 متر. سرحنا وإحنا بنلعب ومشينا وبدأنا نتكلم ونهزر، والوقت اتأخر والدنيا ضلمت، ووصلنا قريبين من الترعة يجي بمترين، وفجأة لقينا صوت بينادي علينا واحد واحد، صوت احنا عارفينه كويس، بس مش صوت واحدة ست، صوت جارنا عم رضا اللي بيشتغل في دوك العربيات تحديدا. واحد مننا قال انت بتعمل ايه يا عم رضا هنا؟ فرد وقال تعالوا بس يا اولاد هقول لكم، تعالى وهات صحابك وتعالى هنا. وقفنا نبص لبعض ومحدش فينا متوقع ان ده ممكن يكون حاجة تخوف، لكن واحد مننا قال ايه بقول لكم ايه، لا يكون هيضربنا نبعد عن الحتة دي احسن، ولا هيروح يقول لابوكو، يلا نرجع. بيقول انا الوحيد اللي كنت مركز وحبيت ابص عليه، قربت شويه لقيت فعلا عم رضا واقف وبيشرب سيجاره، السيجاره بتاعته منوره عادي في الضلمه ومولعه يعني، ولكن لما قربت لقيته بص وقال لي فين باقي العيال، قلت له ما هم ورا يا عم رضا، هو انت عايزنا في ايه؟ بيقول رمى السيجاره في الميه وبدات اشوف في عينيه نظره مخيفه جدا، عينيه اللي نعرفها شكله، لا شكله اتغير، عينيه بقت حمراء جدا وعينيه بقت تخوف، ووشه كله بدا يتغير وبدا يخوف اكتر، وفجاه نط في الترعه. بيقول انا خفت من المنظر وجريت على العيال وفضلنا نجري كلنا وفضلنا نترعش من الخوف والرعب. وبعد كده عم رضا لما سألناه تاني يوم قال انا ما كنتش اصلا برا البيت. لما اتكلمت مع اهلي في الموضوع ده وقتها قالوا لي يا ابني ده جن، ده جن وظهر لكم، كويس قوي ان انتوا ما رحتوش لكان سحبكم معاه في الترعه، الجن بيظهر ويسحب في الترعه. وزي ما بقول لكم رحت لعم رضا وسالته كنت بتعمل ايه امبارح عند الترعه، قال لي يا ابني انا ما خرجتش من البيت من امبارح العصر، انا تعبان طول الليل ونايم. قلت له بس انا شفتك يا عم رضا عند الترعه وحتى عينيك كانت تخوف. ضحك وقال لي هو طلع لكم؟ قلت له هو مين اللي طلع؟ قال لي العفريت. قول الموضوع عدى. البعض بيأكد انه اصل اسطورة النداهة بيرجع بالظبط لسنة 1850، كان في ست جميلة عايشة في الصعيد وكل شباب البلد مبهورين بجمالها، وكل واحد فيهم كان بيتمنى انها بس تبص له مرة او تنادي عليه من شدة جمالها. وفي يوم من الايام لقوا الست دي مقتولة وسط الغيطان، ومحدش عارف من ساعتها لحد دلوقتي مين اللي قتلها ولا اتقتلت ليه. من وقتها بقت الناس في البلد تخوف الاطفال وتقول لهم عفريتت واسم الست هتطلع لكم وسط الغيط. لما ما سمعوش الكلام وفضلوا الناس يحكوا الحكايه تقريبا كتر الواحد ما بيتكلم عن العفريت بيصنعه وبيوجده. بدات العيال فعلا تشوف الست دي فعلا في الغيطان، ناس شافوها بالفعل ماشيه في الغيطان، وناس شافوها ماشيه جنب ترعه، وناس شافوها بتجري وداخله التراب. طب دي قصه حصلت في الصعيد، معقول القصه دي هي اللي كانت سبب في ظهور النداهة في كل العالم او في كل مصر او الوطن العربي في بعض الاماكن يا عم، وتجيب مصر من قبلي البحري من شرقها لغربها؟ طب الناس اللي كانت بتختفي فجأة بيروحوا فين وما بيظهروش تاني ليه؟ والناس اللي جالهم الجنون ومخهم اتلحس زي ما بيقولوا بعد ما ندهتهم النداهة، ايه السبب في الجنون والمس اللي جالهم؟ كتير من المحققين قالوا ان القتلة في المناطق الريفية اللي بيرتكبوا جرائم قتل كتير قوي بيتحججوا بالنداهة علشان الجريمة تبوظ وما فيش اي حاجة تثبت على حد، وبيقنعوا الناس ان جثث الناس اللي بتظهر الصبح فجأة وبدون سابق انذار بيكون سببها ان الشخص ده ندهته النداهة وقتلته ورمت جثته الصبح علشان تخوف بيه الناس. والتفسيرات اللي الناس اللي بتقتنع بهذا الموضوع يقولك هي بتبقى بتحاول تاخده معاها للعالم السفلي لكنه بيعترض، او بينزل معاها تحت الارض ولكنه بيفزع فزع شديد جدا ما بيعرفش يتجاوب معاها في اي كلام او اي حاجة في الموضوع انه يعيش معاها تحت الارض، فبيكون الحل هو التخلص منه. زي ما بيقولك الناس اللي بتستغل بساطة البعض فانها تنسب اي جريمة قتل للنداهة. طب الطب النفسي وخبراء علم النفس قالوا ايه؟ الاشخاص اللي بتختفي بعد ما النداهة بتنداه هم الشيء المزعوم اللي اسمه النداهة على حسب اعتقاداتهم في الريف وفي بعض الاماكن، الاشخاص دي بيكون عندهم حرمان عاطفي وبيدوروا على الحب مع هذه الشخصية الوهمية، شخصية خيالية ملهاش وجود، فبينطلقوا في رحلة خيالية للبحث عن الحب. ولكن لو كان تفسير الطب النفسي صحيح فعلا، ليه كل الناس اللي بتختفي مش بتظهر تاني ولا حد بيشوفهم بعد كده؟ ولو الناس اللي بتدور على الحب الوهمي اللي هم بيقولوا عليه ظهروا مدبوحين تاني يوم ليه؟ النداهة او فكرة الشخصية المرعبة اللي بتظهر وتخطف الناس مش بس في مصر. طب خلينا اقولك ان في اساطير كتير في بلاد في العالم اتكلمت عن الموضوع ده. طيب شخصية او كائن سمي بكوشيساكي اونا، كوشيساكي اونا المرأة ذات الفم الممزق، هي اطلقت او انطلقت هذه الشخصية او هذا الكائن المفزع في اليابان، هي مماثلة تماما للنداهة. الاسطورة بتقول في اليابان ان من مئات السنين كان في امرأة شابة جميلة وكانت مغرورة جدا، والبعض بيقول انها كانت خائنة لزوجها اللي كان محارب. زوجها كان غيور عليها جدا وكان بيشعر بالإهانة لما بيسمع الأقاويل اللي بتتردد حول زوجته وخيانتها ليه. وفي أحد الأيام رجع البيت وهجم عليها وقتلها، وشق بعد ما قتلها أو الأول شق بقها بالكامل من الودن اليمين للودن اليسار، وبيقول لها سأقتل جمالك، من سيظن أنك جميلة الآن؟ ده أساس حكاية هذه الكائن المرعب اللي هو يسمى كوشيساكي أونا اليابانية. بيقال أنها تظهر في الليالي المرعبة الهادئة الضبابية، وكانت تغطي وجهها بحاجة شبيهة بالكمامة الطبية علشان فمها أو فمها المشوه لا يظهر. ولما بتقابل حد بتسأله بكل رقة وخجل: هل أنا جميلة؟ لو رد عليها وقال لها آه، بتخلع القناع وبتوريله الوش المشقوق وبتسأله: هل أنا جميلة؟ ولو كانت إجابته فورا أو إجابته لأ أو بيخاف فورا بتقتله. الأسطورة اليابانية بتقول هذه المرأة تحمل المقص الحاد الذي استخدمه الزوج في قص وجه هذه الزوجة الخائنة. أما لو قال أيوة أنت جميلة بعد ما شالت القناع، الأسطورة اليابانية بتقول بتستناه عند مكان سكنه أو مكان إقامته وبتذبحه على عتبة بيته. الأسطورة اتطورت على مدار السنوات في اليابان، وفي السبعينيات تقريبا خدت شكل تاني. اكتشفوا ان لو الضحية اللي اختارتها هذه الشخصية المرعبة اجاب بجملة انت عادية لا جميلة ولا قبيحة، يبقى بكده انقذ نفسه. وبدأت هذه المقولة تنتشر، وبدأت الاهالي تقولها للاطفال في الحواديت: لو طلعت لكو، يعني بتتقال كده، هذه الشخصية كوشيساكي اونا وسألتك هل انا جميلة، فتكون اجابتك عادية. في الحالة دي بيقال ان هذه العفريتة او الجنية ما بتعرفش تعمل ايه في الحالة دي. في ناس تانية في اليابان في الاساطير في القصص المتوارثة ابتكروا طريقة تانية للهروب منها، وان هم يلقوا عليها الملح. سنة 1979 انتشرت إشاعات في اليابان عن مشاهدات لهذه الشخصية وهي بتقوم باصطياد الأطفال. في أكتوبر 2007 ذهب أحد المحققين في أسباب الوفيات وعثر على سجلات قديمة بترجع لأواخر السبعينات عن ست كانت بتطارد الأطفال، وشهادات عديدة مسجلة الناس شافوها بالفعل وحاولوا يمنعوها ويبعدوها عن الأطفال، ولكنهم في الآخر ماتوا بعدها في حوادث مختلفة. الغريب ان هذا المحقق بعد ما كشف هذه السجلات القديمة وحاول يحل اللغز مات في حادث سيارة غامض. طب نرجع قبلها بشوية، سنة 2004 ظهرت اشاعات عن ظهور هذه الشخصية المرعبة في كوريا الجنوبية، وحسب شهادات الناس هناك كانت ترتدي قناع احمر وليس قناع طبي زي ما كان بيقال عنها في اليابان. محدش قدر يوثق الاشاعات او يثبت صحتها او عدمها في موضوع ظهورها في كوريا الجنوبية. نسيب بقى اليابان وكوريا ونروح الإمارات. الحقيقة الموضوع في الإمارات ما اختلفش كتير. عندهم نداها تتوارثها الخرافات والأساطير منذ القدم، اسمها أم الدويس. أم الدويس سميت بسبب يعني أداة القتل التي كانت تستخدمها اللي هو المنجل، وعلشان المنجل في العامية الإماراتية اسمه الدويس سموها أم الدويس. الأسطورة بتقول في الإمارات أنها أنثى الجن، وهي من أجمل ما خلق الله. كل مواصفات الجمال والرقة والأنوثة تجتمع في هذه السيدة أو في هذه الجنية تحديدا. رائحتها عطرة جدا، شكلها خلاب. البعض بيقول نصفها نصف إنسان، ولكن في بعض من قالوا إن هم شافوها بيقولوا إن النصف الأسفل منها هو أشبه بنصف الحيوانات. والبعض كمان بيقول إنها شافوها فعلا وهي شايلة المنجل في إيدها، وهي والبعض قال إن إيدها أشبه ما تكون بالمنجل شخصيا أو بذات نفسها. أم الدويس ملهاش أماكن محددة في أساطير الإمارات تظهر فيها، هي بتظهر في الأماكن اللي فيها ناس تغوي الرجال وتقتلهم، ما بين أحياء سكنية، قرى، مدن وصحراء تحديدا ومزارع. دي قصة عن الأم الدويس بيحكيها واحد، وبيقول في نهاية السبعينيات كنت أنا وصحابي مسافرين من الشرقة للبطنة في عمان، وكنا راكبين عربية كبيرة شهيرة جدا، ولكن في وسط الطريق تهنا وما عرفناش نعمل ايه ولا نمشي في اي اتجاه. ويومها كان الجو مغيم جدا وما كناش شايفين الطريق بوضوح. لقينا قدامنا فوانيس عربية منورة باللون الاحمر، فقلنا الحمد لله هنمشي وراها وهي اللي هتدلنا على الطريق. ومشينا فعلا وراها مشوار طويل، ولكن واحد مننا لاحظ قال هو ليه المسافة اللي بيننا وبين العربية اللي قدامنا ما بتتغيرش؟ فقربنا اكتر علشان نحاول يعني الموضوع يعني نثبت عكس اللي صاحبنا بيقوله. ولكن فعلا المسافة كانت بيننا وبين العربية اللي قدامنا ما بتتغيرش خالص. حسينا بقلق وبدأ القلق يزيد لأنه يوصل لرعب، وطلب يعني واحد من الموجودين منا قال طب ما تيجوا نتجاوز العربية دي ونهرب منها. حاولنا نتجاوز العربية لكن مفيش فايدة، العربية كانت سبقانا على طول. ندخل يمين هي كمان بتدخل يمين معانا في نفس التوقيت، نحاول ندخل شمال بتدخل برضو في نفس التوقيت شمال. فما كانش منا غير اننا عملنا ايه، وقفنا العربية. فوقفت العربية هي كمان، نزلنا من العربية. لما العربية وقفت ونزلنا نبص على اللي جوه العربية، ده مين وبيعمل كده ليه؟ واحد اللي سبقنا لقيته بيرجع لورا بيقول يا مجانين ابعدوا دي ام الدويس. ما صدقتش لكني رحت وبصيت، فلقيت سيدة معدومة العينين، ملهاش اي عينين، عينيها مختفية متشالة من وشها، وقاعدة فعلا على كرسي القيادة. ما تعرضت لناش، ما عملتش لينا اي حاجة. ولما وصلنا اول استراحة يعني في اليوم صباح اليوم التالي، العربية اختفت اصلا للتانية، ووصلنا استراحة وحكينا للناس على اللي شفناه، وكل التعليقات بتقول اكيد لما تهتوا دخلتوا في طريق مسكون بالجن، والكل اجمع ان ده فعلا شيء من الجن او من الاساطير او من يعني ظهور الاشباح. والبعض اكد لا دي ام الدويس، احدى السيدات بتحكي تجربتها مع ام الدويس النداها في الامارات، وبتقول كنا زمان بنخرج كل يوم الصبح علشان نجيب المية من الابار القريبة من المدينة القديمة، وكانت كل مجموعة من البنات بيتفقوا يتقابلوا عند بيت واحدة فيهم ويروحوا مع بعض يملوا من البير. وفي يوم سمعت حد بيخبط على باب البيت عندنا، فتحت بنت غريبة اول مرة اشوفها في حياتي، قلت لها عايزة ايه؟ قالت البنات صحابي بعتوني علشان يستعجلوني واروح لهم عند البير. صدقتها فعلا علشان كنت لسه صاحية من النوم ومش مركزة، استأذنتها ادخل اجيب الحاجة اللي كنا بنملى فيها المية من البير علشان كانت حاجة شبيهة بالقربة. لفت نظري ان البنت فعلا انيقة ولبسها نظيف وشيك جدا، ولكن عينيها هي اللي كانت غريبة، فكرتني بعينين القطط. بعد ما بدأت ارتاب في شكلها وهي بتتكلم، طريقة كلامها تغيرت ونظراتها تغيرت، وبدأت تبص لحاجة زي ما تكون حاجة واقفة ورايا. لكني رحت وجبت القربة لما هي ألحت وقالت لي أنا مش هفضل واقفة كتير. جبت الحاجات القربة اللي هنعبي فيها وخرجنا ومشينا بعض الخطوات. بدأت أسمع صوت ليها غريب، فبصيت وسألتها هو أنت بتعملي كده ليه؟ صوتها اتعدل تاني ورجع لشكله العادي او طبيعته العادية، وقالت مفيش حاجة. استأذنتها قلت لها انا نسيت حاجة جوه الشقة لازم ادخل اجيبها بسرعة. رجعت البيت ودخلت وقفلت على نفسي الباب كويس، وجريت على قطي وقفلتها عليها هي كمان. انا في اللحظة دي ادركت هي دي اللي بيحكولنا عليها، هي دي ام الدويس. سمعت خبط على الباب هستيري وبشكل متواصل وصرخات ونداء عليا باسمي علشان اخرج. كنت للأسف في الوقت ده لوحدي في البيت، فضلت سكتة وبترعش من الرعب. ولكن من تحت باب البيت دخل بعض او اجزاء من القربة، الجلد بتاعتي متقطعة. القرب دي مش سهل انها تتقطع. والدي لما رجع لقى على باب البيت أجزاء كتير من القربة كانت تكون متقطعة لمية حتة ومرمية على الباب، وهي دخلت لي الأجزاء البسيطة اللي دخلتها. اللي حصل ما تكررش تاني ولا عمرها ظهرت لي بعد كده ولا شفت حتى البنت دي تاني في البلد. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان صحابي او صديقاتي لا شافوها ولا يعرفوها وما كانش اليوم ده اللي بنملى فيه من البير وانا اللي كنت ناسيها. الحكاية التالتة لسه برضو في الإمارات وبيقول صاحبها أنه كان ماشي على طريق جبلي حتى مقطوعة ما فيهاش حد وما كانش فيه حد على الطريق غيره، وفجأة ظهرت بنت جميلة ولقاها بتبصله وبتشاورله أنه يجي وراها. انتبه من غفلته وقال إزاي تبقى بنت ماشية وحدها في الطريق زي ده، ده طريق جبلي وما فيش عليه أي حد. بيقول بدأت أفتكر اللي كانوا أهالينا بيحكولنا عنه، إن أم الدويس بتظهر في الأماكن النائية وفي الصحراء وأحيانا في الأماكن المزدحمة ودايما تحاول أن تكذب الرجال. فقت مرة واحدة وحاولت إن أنا أبص في أي ناحية تانية وبدأت أقرأ المعوذتين وكل ما أحفظه من القرآن علشان أهرب منها، لكني لقيتها في وشي. ولكن بعدها انسحبت ومضت في هدوء. في المملكة العربية السعودية الموضوع يختلف شوية. الأسطورة بتقول إن في ست اسمها السعلاه، البعض بيقول إنها ست جميلة ورشيقة وشعرها أحمر طويل، والبعض الآخر بيقول أنها سيدة عجوزة شكلها بشع وفي شعر كثيف يغطي جسدها بالكامل. عموما ما بتتعرفش إلا في حالة واحدة وهي مراقبة خطواتها، لأنها وهي ماشية بيبقى فيه تحت رجليها حاجة زي نار كانت يعني بتترك أثار لهب وحريق في أي أرض خضراء أو أي مكان بتمشي فيه. الأسطورة بتقول أو ما تورثته الناس بيقول أنها كانوا يسمعون ليلا صوت صراخ سيدة تقول أنقذوني من الذئب، لكن الناس اللي عايشين في المناطق الصحراوية اللي عارفين أن السعلاة بتبقى موجودة فيها ما بيردوش على النداء لأنهم عارفين اللي هيحصل لهم. نفس الفكرة، تنادي على الناس من أجل إنقاذها زيها زي النداها بالظبط، هدفها أنها تخطف الناس لعالمها، والبعض يتقتل، البعض يختفي، البعض يتجنن، البعض يصاب بهلاوس، والبعض بيقول أن في أحد الأحيان بتختار واحد وبتعيش معاه كأي إنسية. كل ده أساطير يعني تتداولها الشعوب، ولكن الحقيقة الله أعلم. قصص كتيرة موفقة حصلت وهربت فيها السعلاء بعد ما تجوزت إنسان وخلفت كمان منه، خصوصا لما بتسمع عوائل الحيوانات بتحس بالحنين للعالم السفلي. بيقولون في وصفها هي مزيج ما بين الغولة والنداها، والبعض بيؤكد أنها من الشياطين وبيدلل على ذلك بفكرة وجود النار المحيطة بها. أما في المغرب فهي شهيرة جدا، هي تسمى بعائشة قنديشة. أو عائشة قنديشة هي بتعتبر من أشهر حكايات وأساطير الرعب بالمغرب. هي سيدة فائقة الجمال بتفتن الرجال بجمالها وتستدرجهم وتقوم بقتلهم وتتغذى على لحومهم. مفيش غير حاجة واحدة بتخوفها وهي إشعال النار أمام عائشة قنديشة. البعض بيقول إن أقدامها تشبه أقدام الجمل، وفي حكاية بتقول إنها ظهرت لمجموعة في الرجال في الصحراء ولما شافوا شكل رجليها شكوا فيها فقلعوا عمامتهم وولعوا فيها قدامها فخافت واختفت تماما من قدامهم، وده اللي أكد إن موضوع إن عائشة قنديشة بتخشى النار. البعض كمان بيقول إن عائشة قنديشة ليست بجميلة أبدا، ولكنها ساحرة عجوز محنية الظهر وتتدخل بين الأزواج للتفريق بينهم. المهم ان كل اللي بيقع في طريق عائشة قنديشة لازم ينساق ليها ويمشي وراها ويسمع كلامها وكأنه مسلوب الإرادة، وده اللي بيرجح رواية انها ست جميلة وعشان كده بتقدر تغوي الرجال وتسيطر على عقولهم. أسطورة عائشة قنديشة مش محصورة بس بين الناس في المغرب اللي بيحكوا البعض عنها. عالم الاجتماع المغربي الراحل بول باسكو كتب عنها في كتابه أساطير ومعتقدات عن المغرب، وقال أنه كان في أستاذ جامعي أوروبي كان بيدي مادة الفلسفة للطلبة في الجامعة وكان بيحضر بحث عن عائشة قنديشة، ولكنه فجأة لقى نفسه مضطر وكأنه مجبر على أن يحرق كل ما كتبه عن عائشة قنديشة، ووقف البث وخد قرار بمغادرة المغرب نهائيا والعودة لبلده بعد ما تعرض لعدد كبير من الحوادث الغامضة والمتلاحقة أثناء كتابته بحث عن عائشة قنديشة. البعض بيؤكد أن الأصول التاريخية لهذه العفريتة بترجع للقرن الخمستاشر، وأنها كانت سيدة مجاهدة اسمها الكونتيسة عايشة قنديشة بمعنى الأميرة عايشة، وتحرفت بعد ذلك لتصبح بهذا الاسم. عايشة قنديشة كانت يقال عنها أنها قديما من قدم زي ما قلنا من القرن الخمستاشر، وكانت ماهرة في القتال وتقدر ولها مهارات على قدرة في الحرب وقتل الرجال. كوستاريكا في أسطورة تانية مشابهة لأسطورة عايشة قنديشة وهي اسمها لا سيجوا. الأسطورة بتقول إنها شيطانة ولكن بتأخذ شكل البشر، وهي أنثى جميلة بيضاء البشرة، عينيها واسعة، اللون العين غامق جدا، الشعر أسود طويل وناعم، وعلى عكس النداها وكل النسخ المختلفة منها اللي قلناها، تظهر هذه السيدة لاسيجوا تظهر بالنهار على الطرق السريعة إلى جانب ظهورها أيضا ليلا. بتظهر في شكل سيدة جميلة تجلس على الطريق وبتطلب المساعدة من المارة، وباللي بيلبي النداء ويروح معاها بتقوده لمكان مهجور، ويظهر شكلها الحقيقي لامرأة مفزعة وعجوزة ومرعبة. وفي الغالب النهايات دوما ما بين القتل والجنون. النداها كوشيساكي أونا، أم الدويس، عايشة قنديشة، لاسيجوا، كلها أسماء مختلفة لشخصية تقريبا واحدة، ست جميلة بتغوي الرجال وتقتلهم وتصيبهم بالجنون لو كان حظهم كويس وما ماتوش. قدمنا النهاردة في ملفاتنا السرية ملف يناقش الموضوع من كل جوانبه، من الثقافات المختلفة، من رواية الشهود، لكن في النهاية ما حدش يقدر يؤكد أو ينفي بشكل قاطع وجود هذا الكائن. الغالبية العظمى بتقول هذا كائن لا وجود له، ولكن السؤال، الكائن اللي ملوش وجود، الدنيا كلها أجمعت بوجود المواصفات دي ليه؟ كل الناس أجمعت بفكرة أنها تنادي على الأشخاص، تنادي على الرجال، تغوي الرجال، تقتل، تصيب بالجنون، تصيب بالهلاوس. حدش كان قاعد في البلاد دي كلها وعمال ينشر الأسطورة من بلد للتاني. في حاجات كتير مهما بحثنا فيها بتفضل دايما فوق مستوى إدراكك وإدراكي. حاولنا نفهم أكتر عن أسطورة النداها، ولكن في مصر النداها ليها قصص وحكايات لا تنتهي، تنادي على الرجال وتخلب عقول الرجال وتقضي عليهم في النهاية.